السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عز شهر يوليو أو أغسطس والشمس في مصر عمودية وحرارتها 40 أو أكتر، بنشوف مشهد غريب كل يوم في الشوارع والأسواق، وبالرغم من أننا مش بنقف قدامه قوي إلا أننا لو ركزنا أكتر هنلاقيه معجزة فيزيائية. بياعين السمك أو بياعين التين الشوكي أو حتى الراجل اللي بيبيع رقصوص بيبقى قدامهم تلج محطوط على العربية بتاعتهم علشان يبردوا بيه الحاجة اللي بيبيعوها، والمذهل أن التلج ده بيفضل صامت ساعات طويلة من غير ما يسيح، رغم ان الاسفلت اللي تحت العربية بيبقى بيطلع نار كفيل انك تقلي عليه بيض. فازاي بقى التلج بيقدر يقاوم درجات الحرارة العالية دي؟ هل الموضوع بالبركة كده يعني ولا في سر؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم إزاي ألواح التلج مش بتسيح مع البياعين اللي في الشارع، محتاجين نعرف الأول هو التلج اللي معاهم ده أصلا بيجي منين. صناعة التلج التجاري وخصوصا في مصر ما بتكونش مجرد مية بتتحط تتجمد في الفريزر وخلاص. الغالبية العظمى من مصانع ألواح التلج بتعتمد في عملية التبريد على غاز الأمونيا اللي الصناعية بيسموه النشادر، والسبب في كده هو إن النشادر أرخص بكتير من الفريون وكفاءته عالية في التبريد الصناعي مقارنة بالفريون اللي بيتم استخدامه في التلاجات العادية. في مصنع التلج التبريد بيبدأ عن طريق ضخ الأمونيا جوه مواسير على هيئة سائل مضغوط. المواسير دي تمشي بعد كده جوه أحواض كبيرة فيها مية بملح، والفكرة كلها قايمة على ان سائل الامونيا المضغوط بيبقى محتاج حرارة علشان يتبخر ويرجع لحالته المستقرة اللي هي الغاز، وعلشان كده بمجرد ما بيعدي في الحوض اللي فيه المية بملح بيبدأ يسحب كل الحرارة اللي موجودة حواليه، وده بيخلي المية اللي في الحوض تبرد جدا. طب ليه بيحطوا مع المية ملح؟ لان المية اللي بيكون فيها ملح بتركيز عالي درجة تجمدها بتبقى اقل من الصفر. مواسير الامونيا لما بتبدأ تبرد المية المالحة ممكن توصلها لعشر درجات مئوية تحت الصفر او 12 درجة، ومع ذلك المية بتفضل في الحالة السائلة بالرغم من البرودة الشديدة. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، طب ايه فايدة المية المالحة؟ هل هي اللي بتتحول بعد كده لتلج يعني؟ الاجابة لا. المية المالحة اللي بتكون باردة جدا زي ما قلنا بيتحط جواها علب صفيح مستطيلة موجود جواها مية عذبة نظيفة، وعلب الصفيح دي بتتحط جوه المية المالحة الباردة لحد ما يبقى تلت ارباعها كده متغطي، وتتساب جوه المية المالحة لأكتر من 12 ساعة وتتغطى من فوق بألواح من الخشب. فالمية العذبة اللي جوه علب الصفيح تسقع وتتجمد وتتحول مع الوقت لقوالب تلج مستطيلة الشكل. وزن القالب منهم أو اللوح زي ما بيتسمى بيكون 25 كيلو في المتوسط. بعدها يخرجوا القوالب من العلب الصفيح ويغطسوها في حوض تاني اسمه حوض التسيح، بيكون موجود فيه مية عذبة دافية أو بدرجة حرارة الغرفة، يدوب دقيقة ولا دقيقتين بحيث يفكوا لوح التلج من القالب نفسه، وأول ما العمال يسمعوا صوت الطقة أو الطرقعة يعرفوا إن اللوح فك خلاص وبقى جاهز يشلوه، فيطلعوه من المية ويوصلوه للمكان اللي بيسلموا فيه التلج، وتيجي العربيات تحمل التلج قبل الفجر لأنه بيكون أفضل وقت لنقل التلج، ويوزعوه على الأماكن اللي هتحتاجه. وهنا بننتقل للسؤال الأهم، لوح التلج اللي بيخرج من المصنع ده وبيروح للمحلات والبياعين ازاي بيفضل مكمل معاهم ساعات النهار في عز الشمس والحر من غير ما يسيح؟ الإجابة على السؤال ده هي ان البياعين بيطبقوا مبادئ فيزياء الديناميكا الحرارية او الثيرموداينامكس من غير بقى ما يدخلوا معامل ولا جامعات ولا اي حاجة. في شوية حيل بسيطة ورثوها عن ابائهم واجدادهم بيقدروا يحافظوا بيها على التلج. قوانين الديناميكا الحرارية بتقول ان الحرارة بتنتقل من الجسم السخن للجسم البارد، يعني لو سبت لوح التلج في الهواء، الهواء السخن اللي في الجو هو اللي هيهجم على التلج وهيديله طاقة تخلي جزيئات المية اللي فيه تتحرك من بعض وتتحول لسائل. يعني بالبلدي كده التحدي اللي بيواجه البياع اللي في الشارع هو انه يبطئ عملية الهجوم دي لأقصى درجة ممكنة، والانتقال ده بيحصل عن طريق ثلاث طرق، التوصيل زي ان حاجة سخنة تلمس التلج، والحمل زي الهواء السخن اللي بيلف حوالين التلج، والإشعاع زي ضوء الشمس المباشر اللي بيجي على التلج. البياع الشاطر بقى بيلعب على التلات محاور دول. أول حاجة بيعملها إنه بيمنع ضوء الشمس المباشر بأي شكل، شمسية كبيرة، يغطي التلج، يخزن ألواح التلج جوه العربية نفسها، المهم إن الشمس ما تطولش التلج بشكل مباشر. تاني حاجة وهي اللي عليها أغلب الشغل وهي إنه يعزل ألواح التلج عن الهواء السخن المحيط بيه. لو قدرنا إننا نمنع الهواء من إنه يوصل لسطح التلج عمره الافتراضي هيبقى أطول بكتير. وأول حاجة بيستخدموها في الموضوع ده هي النشارة، نشارة الخشب اللي بتطلع من ورش النجارة تعتبر واحدة من أقدم وأقوى العوازل الحرارية اللي عرفتها البشرية، والفكرة في النشارة إن الخشب مادة عازلة رديئة التوصيل الحراري. لما بتتحول نشارة بتحصل ملايين الفراغات والجيوب الهوائية الصغيرة بين كل حتة خشب والتانية، والهواء الساكن اللي بيفضل ثابت في مكانه مش بيتحرك ده هو كمان بيكون عازل حراري ممتاز. ده غير ان النشارة بتمتص المية اللي بتسيح من التلج ببطء، المية السايحة حوالين التلج بتسرع من عملية الذوبان، لكن لو مفيش مية التلج عمره هيبقى أطول. وعلشان كده هتلاقي البياعين اللي بيخزنوا تلج جوه العربية بيكونوا حاطينه فوق نشارة خشب وبيرشوا كمان نشارة عليه من بره، ولما يجوا يستخدموه بيشطفوا لوح التلج بشوية مية ويستخدموه عادي، والنشارة دي بدون مبالغة ممكن تحافظ على التلج لمدة أيام متواصلة مش كام ساعة بس. ورجل الأعمال الأمريكي فريدريك ثيودور قدر سنة 1833 أنه ينقل ألواح التلج بالسفن من منطقة البحيرات المتجمدة في أمريكا لمناطق بعيدة جدا عنها زي الهند والكاريبي وأوروبا، وقدر يحافظ على التلج جوه السفن شهور كاملة من غير ولا تلاجات ولا كهرباء، وكله كان عن طريق نشارة الخشب. بجانب النشارة بقى البياعين كمان بيستخدموا الخيش المبلول. الخيش المبلول ده بيعمل تبريد إضافي للتلج بنفس فكرة المية اللي بتسقع في القلة الفخار. الخيش لما بيتبل بكميات مية قليلة ويتعرض للهواء، المية اللي فيه بتبدأ تتبخر، وعملية البخر دي بتبرد الجسم الملامس للخيش اللي هو لوح التلج. وعلشان كده طول ما التلج متغطي بالخيش المبلول بيبقى متحافظ عليه وعمره الافتراضي بيكون أطول، وخصوصا ان الخيش هو كمان بيشتغل كعازل حراري وبيمنع أشعة الشمس المباشرة وبيقلل حركة الهواء السخن على سطح اللوح. وطبعا مع الوقت بدأت تظهر بدائل حديثة بجانب الطرق التقليدية اللي قلنا عليها، بيقدر البياعين من خلالها انهم يحافظوا على العمر الافتراضي للوح التلج، وطبعا اشهرهم هي صناديق الفل الابيض. الفل ده نقدر نعتبره النسخة الصناعية المتطورة من نشرة الخشب. مادة الفل اصلا بتكون 95% او اكتر عبارة عن هواء محبوس جوه كرات بلاستيكية دقيقة، وزي ما وضحنا من شوية الهواء الساكن هو سيد العوازل، وعلشان كده الفل بيشتغل كعازل حراري ممتاز، وصندوق الفل لما بيتقفل بيمنع دخول تيارات الهواء السخن للحاجة اللي محطوطة جوه. ده غير ان لونه الابيض بيعكس معظم الاشعة المباشرة اللي بتيجي من الشمس على عكس الالوان الغامقة، وفوق كل ده وزنه خفيف وفي نفس الوقت احسن من النشارة اللي بتبهدل الواح التلج وبتحتاج تتغسل. وعلشان كده بياعين كتير دلوقتي خصوصا بياعين السمك بينقلوا بضايعهم لمسافات طويلة معتمدين على صناديق الفل دي. في نقطة برضو مهمة بتساهم في ان لوح التلج اللي مع البياعين يعيش فترة طويلة، وهي شكل اللوح وحجمه. البياعين اللي في الشارع مش بيستخدموا مكعبات تلج صغيرة زي اللي بنعملها في البيت، بل بيستخدموا اللوح زي ما هو كده كبير واللي وزنه بيعدي 25 كيلو جرام زي ما قلنا. الحجم الكبير ده بقى في حد ذاته بيقلل من سرعة الذوبان، لان لما بيكون عندك لوح واحد كبير كتلته 25 كيلو، مساحة السطح اللي بتلمس الهواء بتكون اقل بكتير من لو كسرت اللوح ده مئات المكعبات. المكعبات الصغيرة الكتير دي مجموع أسطحها الخارجية بيبقى أكبر بكتير من اللوح وهو على بعضه، وبالتالي الهواء السخن اللي هيهاجم اللوح هيبقى كميته أقل بكتير من اللي هيهاجم القطع الصغيرة. وبالمناسبة لوح التلج الكبير اللي بنشوفه مع البياعين ده لو اتحط لوحده كده في الظل من غير ولا نشارة ولا خيش ولا أي حاجة هيفضل محافظ على نفسه لمدة تتراوح من ساعتين لخمس ساعات حسب الحرارة، وده من غير ما نساعده بأي طريقة من الطرق، في حين ان مكعبات التلج الصغيرة اللي بنعملها في البيت بتسيح في خمس دقايق في المتوسط. وعلشان كده البياعين مش بيكسروا التلج الا وقت الاستخدامه بس، دايما بيبقوا شايلينه في حالته الكبيرة زي ما هو. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.